أم كان كفره عن لفظ ليس عن قلب؟ تفضل. بالنسبة كان هذا الكفر ولا ذاك؟ أنا قتلته مثلا، ما يجوز على فرض، أليس دمه هدر؟ لا، لأنه قرأنا كما في كتب السلف الصالح. لا يا أخي لا، قبل ما تقرأ، قبل ما تقرأ، الصارم المسلول على شاتم الرسول، الله يهديك يا أخي، يجب أن تؤكد شاتم الرسول قصدا، مش يعني عصبية وجهالة ولا أغيره. الذي شتم الرسول عليه السلام له حالتان يا أخي، وأنا عم أحكي لك، تراه يصلي معك ومع ذلك سب الرسول، وقلت لك آنفا نهيت عن قتل المصلين، كيف أنت بتقول الآن يحل دمه؟ المصلي غير يا شيخ، أما الآن هو لا يصلي ويرفض النصيحة ويصر على سب الرب. بارك الله فيك، كل سؤال له جواب. أنا غرضي من هذا التفصيل أن لا يتسرع أحد من إخواننا ليقول هذا سب الله ورسوله فحل دمه. نحن لا نريد أن نتسرع، نحن نسأل حتى نستفيد، بارك الله فيك. وأنا في هذا، لكن معظم الذين ننصحهم ليتركوا سب الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كثير من الذين ينصحوا لترك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركون ويصرون على ذلك. طيب، فما حكم هذا؟ أما الذي يصلي ويسب الله غضب أو جهلا أو كذا كما تفضلت، هذا علمناه. أما ذاك الذي يصر عليها ونحن ننصح ويصر عليها، فما حكمه؟ كافر. هذا الذي نريد. بسط يعني يلا. الله يهديك. احنا ننتظر شوية، ننتظر الصلاة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. الأزدي حافظ لكنه متشدد في الجرح. أما ابن قراش لا منيحة، ابن قراش ما أذكر الآن وضعه. ولدي جابتك بالضوضاء والغواء، اصبر وما صبرك إلا بالله. هذا لو الغزالي الشيخ الان موجود بنفسه. الحديث لما يقول انه ذكره الله في الملأ فانه هل يعني ان الله كان ناسيا له؟ حشر. إذا ماذا يعني؟ يعني أنه لم يكن ذاكرا الله لعبده في الحيل، لكن لما ذكر العبد ربه من عباده فالله عز وجل قابله بأن ذكره بخير أمام العباد. هذه بدل كلمة افتخرني يعني. ذهب إلى المسجد لا لا ما دام يفتحوا لك هذا معنى الزمن. لا لا نعم طيب. هلا لما هو بيقول افتكر لربي ماذا يقصد؟ لا مفهوم، انا بعرف بدون ما نشأ زي ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في منزلته، يعني افتقده بالخير. ايوه افتقده بالخير. اي ما فيها شيء عباره الله يسجد خير الشيخ. الله افتقد ابو ليلى.